بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكان الحديث في الليلة الماضية عن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي عليه 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم، إلى آخر الحديث. ثم أورد المصنف رحمه الله بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر عليه 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والكلام الذي مضى في الأمس بالتعليق على الحديث حديث أبي ذر يفي بالغرض إن شاء الله من بيان ما يتعلق بهذا الحديث إلا قضية واحدة، وهو أنه في حديث أبي ذر قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب، وفي حديث أبي هريرة: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر عليه 3 ليالي. فالمسألة الجديدة في هذا الحديث وهي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن لو تفتح عمل الشيطان، وذلك حينما نهى صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فهل ذلك يتعارض مع استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لو هنا في قوله: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر عليه؟ الجواب أنه لا تعارض. لو تلك التي تفتح عمل الشيطان وقد نهينا عن استعمالها، ذلك ما يكون على سبيل التحسر والندم على أمر فائت مما قضاه الله عز وجل وقدره، فهذا لا يمكن استدراكه، أمر لا بد من حصوله وقد حصل، فإن لو لا تزيد الإنسان إلا غما وحزنا فيجدد ذلك عليه همومه وآلامه وأحزانه. فما يقول الإنسان: لو أن فلان ما أسرع ما صار له كذا، لو أن فلان ما سافر في الليل ما حصل له كذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا أمر قدره الله عز وجل وما قدره الله كائن. أما مثل لو في هذا الحديث فلا إشكال فيها، يقول: لو كان عندي مثل أحد ذهبا لفعلت به كذا وكذا وكذا، فهذا لا إشكال فيه، لأنه يبين العمل المشروع الذي يفعله المؤمن فيما يتعلق بالمال. وكذلك أيضا لو أن الإنسان قال هذا في سبيل تمني الخير كما ورد في الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس 4، ورجل قال: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت كما فعل، يعني من وجوه البر والصدقة والإنفاق، قال: فهما في الأجر سواء. فلا بأس أن يقول الإنسان مثل هذا، لكن لا يقوله على سبيل التحسر لأمر فائت. بعد ذلك أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. قال: وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري، نعم، وهي أيضا في مسلم، قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذه الرواية الثانية تبين المراد بالرواية الأولى، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. في ماذا؟ من الناس من يقول هذا في كل شيء، فينظر إلى من هو أسفل منه فيما يتعلق بالأخلاق والدين والعمل الصالح الذي يقرب إلى الله عز وجل، فإذا قيل له يا فلان أنت مقصر، أنت لا تحافظ على الصلاة، أنت لا تحافظ على الأذكار، أنت ما تقرأ القرآن، قال أنا أحسن من غيري، أنا على الأقل أجي للمسجد. في ناس ما يجهل للمسجد، واللي ما يأتي للمسجد يقول أنا أحسن من غيري، في ناس ما يصلون أصلا إلا الجمعة، والذي يصلي الجمعة إذا أنكر عليه قال احمدوا رب، قال احمدوا ربكم بعد أن يصلي الجمعة، ولا في ناس ما يصلون الجمعة أبد، وأنا أحسن أصحابي على الأقل ما أترك الجمعة، ما شاء الله ما شاء الله. واللي ما يصلي أبد يقول احمدوا ربكم بعد أني, إني, إني, إني أصوم رمضان، ولا في ناس لا يصومون ولا يصلون، وهكذا. فكل ما أراد الإنسان أن ينظر إلى من هو دونه في قضايا الدين والعبادة والتقوى فإنه سينحدر إلى أسفل سافلين، وسيجد أن الشيطان أسوأ منه، ثم بعد ذلك سينافس الشيطان على الشر. الهاوية ليس لها نهاية إلا الدرك الأسفل في النار، صلى الله العافية. ولو أن قيل ذلك في دار لأن ذلك قيل في دار الجزاء، فاللي في الطبقة الأولى من النار يقول الحمد لله على الأقل أنا أحسن من غيري، في ناس في الطبقة الثانية، وهكذا. فهذا ما يليق، ويدل على سوء تدبير وسوء فكر وسوء نظر وزهد في الدار الآخرة وما عند الله عز وجل من الثواب. وإنما ينظر إلى من هو أعلى منه، نعم ينظر إلى ما هو أعلى منه، من هو أعلى منه، كما جاء في اللفظ الآخر إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. في الأعمال الصالحة ينظر إلى من هو أعلى منه، ويكون الإنسان بهذا الاعتبار في ازدياد دائم. ولهذا قال الأئمة كابن جرير وغيره بأن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة، لأن الإنسان إذا كان ينظر بهذا النظر فيما يتعلق بالعمل الصالح فهو في ازدياد دائم وارتقاء، لأنه لابد أن يجد من هو أفضل منه، حتى لو لم يجد في بيئته، إذا ارتقى في الدرجات العالية قد يكون في بيئة سيئة فيقول أنا أفضلهم، لكن لو نظر في الكتب في السير في أعمال السلف الصالح رضي الله عنهم فإنه سيجد من هو أفضل منه وأتقى لله عز وجل. ولو أن الإنسان نظر في من حوله حتى في بعض من لا يرى من لا يعبأ بهم فإنه سيجد من هو أفضل منه في كل شيء، في كل شيء. انظروا في أعمالنا وما نؤديه من الوظائف والأعمال التي أنيطت بنا والأمانات. الإنسان أحيانا ينظر إلى عامل النظافة من الصباح الباكر قبل الساعة السابعة وهو يعمل بجد، ويراه في الظهر ويراه في العصر طول الوقت وهو لا يفتأ، يذهب هنا وهناك وينظف، هذه لقمة حلال. كم هذا الأجر الزهيد الذي يأخذه وكم يبذل. فإذا نظر الإنسان ونظر في تقصيره وتفريطه في الأوقات القليلة التي يعملها فإنه سيجد ذلك دافعا له إلى مزيد من العمل، فيحاسب نفسه ويستحي من الله عز وجل ويخاف ويراقب. وانظر أيضا، انظر إلى أحوال الناس. اذهب مثلا إلى بعض المساجد التي تفتح قبل الأذان، قبل أذان الفجر الأذان الأول، اذهب إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو، وستجد أناس لا يظهر عليهم سيمة تدين أصلا، ومع ذلك تجدهم من الأذان الأول يصف قدميه يصلي. تجد بعض الناس الذين قد يكون عندهم تقصير كثير يختم في 5 أيام في 3 أيام في أسبوع، لا بد وأن تجد. إذا ذهبت إلى المسجد الحرام في يوم الاثنين والخميس المغرب أو قبيل صلاة المغرب، انظر إلى السفر التي مدت وانظر اللي يجلسون عليها، ستجد أن كثير من هؤلاء لا يظهر عليهم سيمة تدين أصلا، وبعضهم لربما يكون يعمل أعمال شاقة ومع ذلك صائم. وقد تجد بعض المرأة بعض النساء التي لا تحافظ على الحجاب كما ينبغي ولباس الله أعلم به، ومع ذلك تأتي بإفطارها وتفطر، نعم صائمة، تصوم الاثنين والخميس. فالإنسان دائما ينظر في أحوال الناس فيجد من هو أفضل منه في جوانب، هذا أفضل منه في الأخلاق، وهذا أفضل منه في المحافظة على الصلاة، ليه أنا إذا جيت دائما في أطراف الصفوف أو في الصف الثاني، وهؤلاء لربما دائما في الصف الأول، نعم. وهكذا في قراءة القرآن، وهكذا في كل عمل من الأعمال، فيكون في ارتقاء دائم. وفي أمور الدنيا كما قال هنا، نعم، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، في المال والخلق، في المال بمعنى أنه إذا رأى أناسا أهل غنى وثراء أكثر منه فإنه ينظر إلى من دونه، فيكون ذلك سببا لطمأنينة النفس والرضا والراحة. وهكذا دائما مهما كان حاله سيجد من هو دونه، ولا بد، لا بد من هذا. الإنسان الذي يعاني من مرض سيجد من يعاني من هو يعاني أكثر من هذا المرض، وإذا كانت كسرت رجله سيجد من كسرت رجلاه، ومن كسرت يده سيجد من كسرت يده ورجله. وإذا جاء الإنسان وقد تهشمت سيارته وتحطمت في حادث سيجد من تهشم وتهشمت سيارته معه، فيقول الحمد لله أنا بخير وعافية، أنا أفضل من هذا. إذا مات له ولد واحد يتذكر أسرة ماتت بكاملها، ذهبوا نزهة أو سياحة أو نحو ذلك ولم يرجع منهم أحد، فيقول نحن الحمد لله ما أبقى الله كان أكثر. إذا خسر 1000 يتذكر من خسر 1,000,000، وإذا خسر 1,000,000 يتذكر من خسر 10,000,000، وهكذا، فيهون ذلك عليه. أما إذا جلس ينظر إلى من هم أعلى منه في الدنيا المال، فإن قلبه يبقى مشوشا معذبا دائما. فإذا دخل القصور ورأى المراكب الفارهة واللباس الفاخر والطعام الذي لا يستطيع أن يحصل على مثله، ولا أن يعيش هذه الحياة، ولا أن يبني مثل هذه الدور، فإن قلبه يبقى مشوشا معذبا. ولهذا كان بعض السلف يقول صاحبت الأغنياء فتشوش علي قلبي وتفرق، ثم صحبت الفقراء فاسترحت، لأنه يجد نفسه أحسن حالا منهم فلا يعذب قلبه. ولهذا أقول من أراد الراحة فعليه بأمور يهمنا منها، من أراد السعادة، نعم، لا تصحب من هو أعلى منك من يشوش صحبته عليك قلبك. بعض الناس يمشي مع الكبرى ومن هم أغنياء وأثرياء أحسن حالا منه، ويذهب ويجيء إليهم، ولربما يكون فقيرا ويسكن في حيهم، فيرى من المساكن والمراكب وما إلى ذلك ما لا يقدر عليه. وبعض الناس لربما درس ولده في مدرسة يدرس فيها الأثرياء والكبراء بزعمه هو من أجل أن يكون علاقات في المستقبل، في المستقبل يكون هؤلاء زملاء دراسة وسيكون لهم مناصب ولهم نفوذ، فيكونون زملاء دراسة، ما علم أن هذا الولد قد يكون محترف للجريمة أو منكسر القلب محطم النفس، وأنه يشعر بالغبن والتعاسة، أنه لا يجد، يشعر بالحسرة، حسير، ما يستطيع يتصرف بشيء. هؤلاء والأستاذ يكتب على السبورة في المرحلة الثانوية، واحد منهم يقول يلا يا شباب قطية رحلة اليوم نطلع، كم؟ يلا كل واحد يدفع 5,000، ما يجمع في لحظة، والأستاذ يكتب أكثر من 35,000 على رحلة في آخر النهار. فهذا الولد ماذا يصنع؟ يرجع لأبيه يقول هات 5,000 بطلع طلع اليوم مع زملائي، وين؟ ما يستطيع. ولذلك تجده يريد أن يلبس ساعة من نوع معين، ويريد جوال من نوع معين، وثياب لابد عند خياط معين، وقماش معين، ولربما يكون راتب والده ما يجي 4-5 آلاف أو أقل. نعم. ولذلك أردنا أن نربي أولادنا نحرص أن يمشي مع أناس قريبا منه من حاله ومستواه، من أجل أن لا يبقى، وإلا قد يبقى هذا الولد محترف للكذب، يفبرك ويكذب ويجلس يتكلم عند هؤلاء. والله البارحة كما أعرف أمثلة ونماذج واقعية، البارحة والله رحنا وشفنا إيش السيارات الغالية جدا، شفنا روز رايز ولا إيش، بس إن ما عجبتنا مراتبها كانت بيضة، والوالد كان يبغى بيج، فقالوا إن شاء الله بيطلبون لنا طلبية، والده ما يستطيع يشتري هايلوكس. هذا الواقع، أنا أعرف أمثلة على هذا واقعية، فيجلس الولد محترف للكذب. نعم. وين يشتغل والدك؟ والدي يشتغل بوظيفة حساسة وكذا، بس هو ما يحب أننا نخبر الآخرين. والده يشتغل بائع بسوق الخضار، هذه مثل أعرفها أنا. نعم. فمشكلة هذه. وكذلك في الزواج، وإن أطلت عليكم لكن الحديث لابد أن يتم الكلام عليه. في موضوع الزواج بعض الناس يحرص أن يتزوج بنت أناس أهل ثراء وأهل سعة، أناس يعني ليسوا لا يستطيع أن يفعل فعلهم. هؤلاء لربما مناسبة بسيطة عندهم في يوم واحد لا يستطيع أن يوفرها بخمسة رواتب، فماذا يصنع؟ يبقى منعصر القلب. إذا دخل ورأى الأثاث ورأى السعة ورأى المجالس الكبيرة، المجلس أكبر من شقته، فماذا يصنع؟ اللباس الذي تلبس هذه البنت عند أهلها، كم تفصل اللباس وكم. نعم. وهو لربما لو قالت له 120 ريال خياط يريد، رأى أن هذا شيء هائل، وهي لربما تفصل التفصيل ربما 60,000 70,000، منين يأتي لها 60,000؟ والرجل إذا تزوج امرأة من حال ينبغي أن يوفر لها ما هو قريب من هذا شرعا، إذا كان ذلك يصلح لمثلها. فبعض الناس يريد أن يتزوج لأمر في نفسه، إما ليترفع لأن لها نسب، نعم، أو لأنه يفكر فيما هو أبعد من ذلك، أن هذه سيكون لها إرث فيما بعد، ما عنده غنى وكل رصيدة 3,000. نعم. فهو إذا تزوج هذه البنت غدا إذا مات أبوها يمكن يحصل لها مليار، يمكن يحصل لها 1.5 مليار، فهذا رزق ساقه الله إليه، وهو لو جلس طول عمره يشتغل الليل والنهار 24 ساعة ما جمع يمكن 100,000 ريال. فهذه تزوج هذه، وإذا حصل لها إرث فيما بعد إن شاء الله صار. فبعضهم يفكر بها الطريقة، عنده تفكير معيشي، نظر معيشي، عقل معيشي، لكن ما علم أنها سيدته، وأن لا يستطيع أن يرفع رأسه، وأن غاية ما هنالك في أحسن الأحوال أنه سائق لها يوديها ويجيبها، وهو منزل رأسه ما يستطيع يرفع رأسه، لا يستطيع يقول لها شيء، بل ما يستطيع حتى يطلقها، لأنه أضعف من ذلك، صغيره مش تطلق بنت الناس لعبة، ولا يستطيع أن ينظر في وجه أبيها. فلماذا يجعل الإنسان نفسه بهالمثابة؟ أنا أقول هذا من معرفة بواقع وهو غلط، فينظر الإنسان دائما. كذلك في الصورة، إذا جلس أو جلست المرأة بالذات اللي تهتم بالشكل إلى الهيئات واللباس والزينة وفي صالة الأفراح، وفلان لبس أحسن مني وفلان، طيب كل زواج وكل مناسبة هذا مشيوف علي، طيب أنت هذه فصلتيه بكم؟ فصلتيه 2,000 3,000 4,000، ليلة واحدة وفقط انتهى، طيب وش أسوي؟ أنا شايفينه علي، الناس يلبسون أحسن من هذا، وينك؟ الناس يفصلون في سويسرا، في باريس، في لندن، وحنا خياط هنا مشغل، ما طلبنا أكثر من هذا. وكل مناسبة لازم، يعني أنا مرة حاولت أحصي متوسط ما الآن الزواج هذا كم يكلف بصالة الأفراح، بأجرتها وبالطعام الذي يوضع فيها، أشياء كثيرة، يدعى مئات من الناس، لكن جلست أحسب ما يتهيأ به النساء لهذا الزواج، فوجدت أنه أضعاف ما يبذل في هذا الحفل. لو قيل لهؤلاء الناس نحن سنريحكم من الحضور، وفروا هذا المال ولا هاتوه نبني في مسجد، كم كل واحدة تفصل؟ لو قلنا كل واحدة ما تبذله من أجل الحضور هو بمعدل 3 إلى 4 آلاف ريال، علشان تتزين تفصل ثياب خاصة لهذا، وتجوب السوق أسواق عشان تختار القماش. نعم، كم يدفع، كم كل واحدة كلفها هذا اللباس؟ فلو جمعته مئات النساء سيظهر مبلغ كبير جدا. فلو وفر عليهم وقيل لهم نحن نعفيكم من هذا الحضور أصلا، زواج عائلي مع السلامة، ولا لا يوجد نساء أصلا الحمد لله، فمعاناة في كل مناسبة تشغل زوجها أو وليها تريد أن تفصل، وإذا كانت موظفة ذهبت أموالها بهذا، وإذا كلمها أحد قالت الحمد لله أنا طلبت منكم شيء، أنا سألتكم شيء، وترفع رأسها ولا تعبأ بأحد. فأقول الإنسان ينظر إلى من هو دونه، ما ينظر إلى من هو أعلى منه. فإذا يريد أن يجاري الناس في هذه القضايا الدنيوية والمظاهر والأشكال والصور، فإنه سيبقى مشوش القلب معذب، لأنه مهما عمل سيجد أناس أعلى منه أكثر منه ولا يطيق أن يفعل فعلهم. فالراحة، كل الراحة أن يصاحب الإنسان من لا يتكلف لهم في كل شيء، صاحب من لا حتى بالكلام. من الناس من إذا صاحبت تجلس وكأنك متوتر الأعصاب، تحسب الحرف والكلمة، ومن الناس من إذا جلست معه وكأنك جالس مع نفسك. اصحب هذا، هذا في الصحبة. أما إذا كان تتعلم منه تستفيد منك أن يكون عالما أو نحو ذلك، فهذا الشعور طبيعي أن يوجد عندك فأنت تستفيد وتتعلم. لكن في الخلطة والصحبة صاحب من لا تتكلف له، من لا تتكلف له، ومن لا يصغي قلبك له إصغاء محرما. هذا يقال للشباب ويقال للنساء أيضا. فإن وجد في قلبه بعض التعلق تركه، فيصحب من لا يعبأ به من هذه الحيثية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.